على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بيكم شباب أونلاين، إحنا معكم ساعة على الهواء من دلوقتي لاثناشر ونص. أنا بدي مصطفى محمود، هناء أبو العلا. موضوعات متنوعة، لكن النهاردة الحقيقة موضوعنا موضوع مهم جدا جدا، موضوع مرتبط بالسوشيال ميديا. زي ما تعودتوا معظم موضوعاتنا مرتبطة بالسوشيال ميديا، فن صناعة النجوم. حضرتك ممكن تكون نجم كبير من خلال السوشيال ميديا. هل الموضوع اختلف؟ هل الموضوع بقى سهل دلوقتي بالنسبة لأي شخصية، بالنسبة لأي حد عنده الموهبة، انه ممكن يكون نجم يوصل لقلوب الناس، يوصل للناس بمنتهى السهولة، ولا الموضوع برضو محتاج شغل كتير والموضوع مش سهل، الموضوع صعب؟ سهل انك تكون نجم على السوشيال ميديا، ولا تكون نجم في عملك وفي شغلك وفي مكانك، ولا الموضوع ده بعيد عن ذهنكم شوية؟ هنتكلم عن نجوم السوشيال ميديا، ازاي تصنع نجم وازاي تكون نجم من خلال السوشيال ميديا، والاهم من كل ده ازاي نختار اللي نشوفه واللي ما نشوفوش، لان حضرتك اللي بتصنع النجوم. النجم ما بيطلعش لوحده كده بين يوم وليلة، او حتى بعد سنة يبقى نجم، لا، انت اللي بتصنع النجوم بمتابعتك ليهم وزيادة عدد المتابعين. اعتقد هو ده اهم شيء هما بيعتمدوا عليه وبيصنع النجوم، فمحتاجين ان احنا نفلتر اللي نشوفه ونتفرج عليه. أراءكم في الموضوع ده ومتابعتكم لينا، لأن طبعا الأراء بتتنوع وبتختلف كتير جدا. وعلى فكرة يمكن المحرك الرئيسي لأي رأي ولأي فيديو أو لأي يوتيوبر حضرتك بتشوفه هو سنك. يعني واحد من متابعته شاف أن المرحلة العمرية تفرق كتير جدا جدا في اختيارك وفي انتقائك للي تشوفه واللي تتابعه. ليك طبعا مطلق الحرية تشوف اللي انت عايزه، بس قول لنا بتشوف ايه اللي حابب تشوفه من خلال السوشيال ميديا. تابعونا وشاركونا على 25756977 25776053. تعالى نرقص على الغنوة وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا، والله ما تسوى. أقولك على حاجة جامدة، خدنا ايه من الكلام ده؟ تعالى نصد دماغنا رقص ومغنى الليلة يا عمدة. أقولك على حاجة حلوة، تعالى نرقص على الغنوة وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا، والله ما تسوى. أقولك على حاجة جامدة، خدنا ايه من الكلام ده؟ تعالى نفض دماغنا رقصة ومغنى الليلة يا عمدة. انا رايقة وانت رايق، اللي ضحكتك بتضايق، ايوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. انا رايقة وانت رايق، اللي ضحكتك بتضايق، ايوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. خلينا في اللي فينا. أقولك على حاجة حلوة، تعالى نرقص على الغنوة وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا، والله ما تنسى. وبكرة ده كله يعدي وأكتر من كده بكتير عدى. يا جبل من هيهزك ده احنا عايشين من عزك ربي يا حبيبي عزك وتخليني يا سعد واحدة. بتسبب حرايق للي كرهنا وحاسدنا. انا رايقه وانت رايق ضحكتك بتضايق. ايوه بتسبب حرايق للي كرهنا وحاسدنا. نوجع دماغنا على ايه عم بلا ناس غريبه بلا تقل دم. ركز معايا ما تشيلش هم خلينا في اللي فتنا. اهلا بكم مره تانية. يعني زي ما قلنا ان احنا بنتكلم عن فن صناعه النجوم, ازاي تكون نجم. وتفضل انك انت تكون نجم على السوشيال ميديا ولا نجم في عملك, ولا ممكن نعمل ميكس بين الاثنين. ازاي تكون نجم في شغلك ونجم على السوشيال ميديا. يمكن في ناس بتربط نفس الموضوع اللي بتشتغل فيه او نفس الكارير اللي بتشتغل فيه بتقدر تقدمه على السوشيال ميديا وبتحقق نجاح كبير جدا. ايه مواصفات النجم الناجح او اللي بيوصل للناس ويحقق اعلى فلورز من خلال السوشيال ميديا؟ اكيد لها مواصفات خاصة جدا. الموضوع بقى سهل في نفس الوقت, ما نقدرش نقول سهل قوي, له برضو مخاطره وموضوع مش سهل, موضوع صعب. بنرحب بيكم وبنرحب بضيفتنا المهندسة رضوى مكي. اهلا بيك يا باش مهندسة. صباح الفل. صباح النور. اهلا بحضرتك. ازاي؟ عارفة الطريق زحمة. الجملة المعتادة. الطريق زحمة. تعال اكتوبر بقى بعد كده. حاضر, هنعمل بس مباشر من اكتوبر عشان يبقى الدنيا. هجيلك انا متأخر. ماشي في اكتوبر. ما الدنيا زحمة برضو ما الطريق واحد خلي بالك. اهلا بيك منورانا. اهلا بحضرتك. وحشتينا بقى كتير ما شفناكيش. جدا صراحة. باش مهندسة رضوى, فن صناعة النجوم, تفتكري دلوقتي في زمن السوشيال ميديا سهل ولا صعب؟ هقول انه صعب, مش سهل. مش سهل ان انت تظهر وسط شوية ناس ممكن تكون فعلا بيتكلموا في حاجات هادفة وحاجات غير هادفة بالمرة. فمش سهل ان احنا نطلع المواهب الحقيقية. تمام. لان انا ممكن يعدي عليا فيديو من الفيديوهات, انا كمستمع يعني او كحد متفرج ممكن يعدي عليا موهبه كويسه ما اسمعهاش, علشان اللي جاي اللي بعديه واللي بعديه ممكن يكون اقل واقل, فممكن ما اخدش بالي. وممكن في بعض الناس مش كله طبعا يهتم بالحاجات الغير هادفه علشان بس بيتفرج عليها عشان يقول ان هي غير هادفه. يعني حضرتك فهماني؟ ايوه عشان ينقد بالظبط. عليها النقد فيجي يلاقي موهبه كويسه. هي اكيد طبعا الناس اللي عندهم ذوق هيقفوا عندها وهيتفرجوا عليها. بس عايزه اقول لك حاجه في دي, يعني انا معاكي ان في حاجات كتيره قوي غير هادفه بس هي بتضحك. يعني في يعني انت في زمن, انت حتى في الكوميديا احنا مش لاقيين برنامج يضحكك بجد. دي حقيقة. مفيش عمل درامي دلوقتي او بعدنا عن الاعمال الدراميه اللي بتضحكك من قلبك. عشان الضحك ماتت ليه او قلت. بلاش ماتت, قلت في السوق. كان زمان يعني اسمع الحاجات دي زمان في الافلام, كمان زمان بيبيعوا النكت. النهارده مفيش الفكره ان افيه يقعد يكتبه والافيه ده يتقري فيضحك او كده, بقى قليل قوي. عشان بقت صعبه, عشان تضحكي حد بقت كتيره. لان احنا خلاص هي كل يوم بقولك نكته فخلاص مش تحكي. ممكن تحكي يوم اتنين تلاته بعد كده. مين اللي بيقولك نكته كل يوم؟ مش حد بيقول نكته خالص. حد بيقول نكته خالص. كله بقى افيهات على مواقف حصلت لنا او هتحصل لنا او كده. طب انا هقولك حاجه, انت لو شفتي حاجه قديمه دلوقتي من المسرحيات, في طبعا حاجات ما زالت عاليه جدا, لكن في حاجات برضو كنت تستغربي الناس بتضحك على ايه. انا ما زلت انا بتفرج على في بعض مسرحيات قديمه يمكن تكون بتتكرر كتير في التلفزيون. يمكن عشان كده ما بضحكش. ما زلت بضحك عليها. مش عارفه بحس ايه ده. طب ما سمعت الافيه ده امبارح, يعني ممكن اكون اتفرجت عليه يومين ورا بعض. طب ما كويس, يبقى انت كده ظاهره صحيه. يعني انت الاداء بتاع الممثل اختلف علشان النهاردة كل واحد طالع للشهرة فقط. طبعا أنا بتكلم على الناس اليوتيوبر اللي احنا ده هدفنا جاي نتكلم عليه. النهاردة هو طالع للشهرة فقط عشان هو لابس براند ولا هو بيتكلم بطريقة ايه ولا هو شكله عامل ازاي, البنت حتى ميك اب شكله عامل ازاي, ما بيتهتمش بالمحتوى. المحتوى هو الاهم من اي حاجة من كل ده. انا مش مهم عندي ان انا اشوفك لابسة حلو ولا بتتكلمي كويس, ده انتي بكلم انا كذوقي. تمام. الأذواق طبعا اختلفت كتير, والدليل مثلا لو في الأغاني احنا شايفين في أغاني مهرجانات اللي هي بتطرقع وبتجيب فولورز عالية جدا وبتجيب فيو عالية جدا, ومقابل ان لو في حد بيغني طرب مش هتسمع قوي. لا بس خلي بالك برضو يمكن الفترة الأخيرة في طبعا المهرجانات بتحقق مشاهدة عالية جدا, لكن في برضو ناس طلعت وقدمت أغاني حلوة وتسمعت وحققت مشاهدة عالية جدا. دي حقيقة. يعني ده برضو يديكي أمل تقولي لا ده لسه في سميعة, بس مش عالية جدا بنفس نسبة المهرجانات. النهاردة بينزل مهرجان مثلا 10 مهرجانات في ممكن في اليوم, على فكرة دي حقيقة, ممكن ينزل 10 مهرجانات مقابل أغنية واحدة بس حلوة قوي. الأغنية الواحدة جابت مثلا نقول مليون فيو مثلا, 10 مهرجانات جابت 10 مليون فيو. هنعتبر ان كل فيديو بيجيب 1 مليون, فجابت 10 مليون فيو. يعني العشر مهرجانات دول لو هما في قناة واحدة, القناة دي كسبت أكثر. يبقى معنى كده انت بتتكلمي عن سوق. سوق انا بتكلم يعني يعني هو ده المعنى سوق, وسايكولوجية اللي بيشوفك ويعني حالته انت ما تعرفيهاش بالضبط. فانت يعني انت وبختك بالضبط لما تقدمي حاجة على السوشيال ميديا, انت وحظك. بصي انا عندي قناه مثلا على اليوتيوب, قناتي تقريبا ما بتجيبش فيديوهات كتير, يعني بتكلم في حاجات خاصه بالتكنولوجي, حاجات خاصه مثلا بالرياضه اللي انا بهتم بيها, حاجات بعض حاجات ممكن تكون محدش بيهتم بيها غير على نطاق ضيق شويه. طب تعالي اروح ابص مثلا على بعض الناس اللي قاعدين حاطين اكل قدامهم وبياكلوا وبيتفرجوا, والناس بتتفرج عليهم وهم بياكلوا بطريقه غريبه جدا, يعني ما علينا, وممكن يكون ناس ستات كبار او ورجاله كبار او كده, وفي ناس عواجيز اصلا بيعملوا اللي هو راجل يعني مش وقارك مش ده بتاعك يعني. ملهاش دعوه بالسن على فكره, الوقار مش السن, الوقار يختلف. يعني هو في السن ده يقدم حاجه تانية بالظبط. الناس بتتفرج عليه, يمكن تكون ناس بتتفرج عليه عشان حباه احتمال, ويمكن بتتفرج عليه لتفرده, ان ده مش موجود كتير, حد عمل حاجه خارج المألوف. يعني دايما اللي بيعملوا حاجات الهلس دي الهلس دي الصغيرين الشباب, لكن ده حد كبير وبيعمل حاجات غريبه. في هلس مقبول اجتماعيا, في هلس مقبول وهلس غير مقبول. يعني هو طبعا الكلمه ما تنفعش تتقال, بس هو ده فعلا في هلس مقبول, فعلا في هلس ممكن اتفرج عليه واضحك او طب بيتشكل ايه يا رضوى من وجهه نظرك؟ انا بشوف ان هو يعني اما علشان احنا بنقلب كده في التلفزيون في الموبايلات بتاعتنا او في الكمبيوتر, بنقلب بس في الديفايس كده بنتفرج بنلعب تمام, فبلاقي فيديو في التاني في التالت, فممكن يكون انا عندي وقت فاضي. وطبعا ده دي البقره السوداء, التليفونات والانترنت عموما انا دايما بسميها بقره سوداء, لان هي بتضيع وقتي, بتضيع الوقت حقيقي. على الفاضي انا ممكن اقعد اتفرج على 20-30 فيديو مش مهمين, وما اخدش بالي ان انا ادخل مثلا على محاضره مهمه, على حاجه ندوه مثلا. في ندوات حاليا اونلاين خطيره, شركات كبيره جدا بتعملها, وبرده ومجانا. والغريبه ان هي من غير فلوس. هي مش غريبة, هي بفلوس بس. لا وفي حاجات, لا معلش, في حاجات مجانا. لا مش قصدي كده, هو انا هو بيستفيد طبعا, هو بيستفيد بالظبط. طب ما دول بيستفيدوا كل واحد بيستفيد. فده لما في حد بيديني معلومه علميه او حاجه يعني هتبقى لها مردود عليا وعلى بالزبط. شغلي وعلى حياتي وعلى فكري وثقافتي, طب ايه المشكله بالزبط. ما نفيده بالظبط كده. انا رايي ان اللي يطلع يتكلم في محتوى مهم. يعني الفتره اللي فاتت لو حضرتك تفتكري مثلا الفتره اللي فاتت الصغيره دي, لما كانوا الناس بتتكلم على الرياضات زي رياضه كره اليد, زي رياضات تانيه كتير جدا, رياضات تانيه كتير جدا, الناس بدات تطلع, لقيت كله ايه ده, انتوا كلكم مره واحده بقيتوا عندكم اهتمام بالرياضه في الفتره الاخيره, اهتمامات كتيره جدا. يعني مثلا رياضه العجل, كل الناس شارين عجل دلوقتي. دلوقتي على فكرة, ماشي على فكرة. بس عايزة أقول لكم أن المهندسة رضوى عاشقة للعجل. جدا. انت عندك عجلة وبتروحي بيها اماكن بعيدة. واروح جدا. فين بقى بتروحي؟ روحتي الفيوم اعتقد ولا؟ لا مش قوي كده يعني, لسه ما روحتش الحتة البعيدة قوي. انت بتقولي الفيوم قبل كده واحنا بنتكلم, فانا قلت ده انت بقى عشان في اكتوبر فالفيوم قريب. غزيتي الفيوم؟ لا مش الدرجة لا, بس اعرف ناس بيسافروا يعني مؤخرا, لسه اصدقائي برضو اللي هم يعني اصدقاء العجلة دول اللي هم بيروحوا بالعجل وكده, الناس دول راحوا حلايب وشلاتين بالعجلة. بالعجلة بالعجلة. خدوا قد ايه في الطريق؟ 4 أيام تقريبا, لان هم بس لان هم كانوا واخدين طرق مختصرة ورحلة ممتعة. هي طبعا فيها شوية مرمطة شوية طبعاً. هم هيخيموا في اماكن ومش عارف ايه وكده, يمكن يكون فيها شوية بهدلة شوية, بس السفر بيعلم حاجات كتير. انا كل اسبوع ولما يسافروا جروب مع بعض بتبقى ممتعة طبعا. ده فيهم اطفال معاهم, اطفال اللي هو سن 14 و15 سنة بالعكس اللي بيهتم 14 و15 يعتبر طفل يعني بيهتم برياضته لدرجة ان هو يحقق منها تارجت عالي, احسن من ان هو يحقق. ما بيعملوا برضو فيديوهات ان هم يشجعوا الناس في حاجة زي كده. طبعا انا لما بنزل كل يوم مثلا, مش بالضروري انزل كل يوم الصراحة, ممكن انزل 3 مرات في الاسبوع او كده. كنت الاول بنزل بالليل بس اتمشى كده شوية ومش عارف ايه من اكتوبر لمدينة المدينة بتاعتي. لا في المدينة بتاعتي يعني. بحسبك بتروحي المدينة. لا مش الدرجة دي. لا ما انت بتروحي فين؟ بنزل في الشارع يعني. بنزل في الشارع في اكتوبر في اي منطقة حوالينا او كده. في عندنا كومباوندات كتيرة مفتوح للعجل, في اماكن للعجل بنزل اتمشى. بعد شوية لقيت لا, طب ما انا عايز اروح مسافة اطول شوية, بقيت اروح مسافة اشرب في مكان يعني اشرب فيه قهوة وارجع. المسافة دي ممكن تكون 15-20 كيلو. بعد شوية بقيت اسافر يعني مش سفر بس مسافة ابعد وابعد وهكذا, لدرجة بقى خلاص انا بقيت اجي بيها بس انت عشان البلد عادي. بس عايز اقولك حاجة, هو اي حد بيهتم باي شكل من اشكال الرياضة او فن من فنون الحياة عموما ودخل على الانترنت هيلاقي يعني تحس ان الدنيا كلها ماشيه في الاتجاه بتاعه. بالظبط كده. عموما التكنولوجيا او السوشيال ميديا بقت مخلينا كلنا مجتمع واحد بجد. هي ممتعة جدا جدا. وبعدين تخليكي مثلا يعني ما كنتيش بتهتمي بكذا فروحتي اهتميتي بالحاجة التانية وهكذا. يمكن لو احنا مثلا اهتمينا برياضة, اي رياضة بتاعتنا عندنا يعني الرياضة بتاعتنا, لو اهتمينا بيها ونزلنا عليها فيديوز مثلا عشان نشجع غيرنا ان هم يهتموا بالرياضة دي, طب ما ده محتوى ممكن يكون مهم لناس ما يعرفوش المحتوى ده. وهو بالنسبة لي في بعضهم اللي بقى دلوقتي لحد كبير منتشر وممتع جدا جدا, اللي بيعملوا فيديوهات عن السياحة. سياحة داخلية وبعضهم بيعمل سياحة خارجية. بالزبط. انت بتعرفي اماكن في بلدك ما شفتيهاش, قرينا عنها وعارفين ان فعلا. بس ما كنتيش تتخيلي ان هي بالروعة والجمال ده. دي حقيقة فعلا. فاعتقد ان دي حاجة, ده محتوى تحفة هايل. اي محتويات ممكن نطلع, ممكن نعمل نسترسل افكار كتيرة ونطلع محتويات كتيرة, لكن ليه اقعد اعمل حاجة ان ما تفيدش الناس؟ لما اقعد اكل قدام الناس هفيدهم بايه؟ الاكل ده حرمة يعني. صلى الله عليه وسلم يعني وصل ان احنا كمان واحنا بناكل ما ناكلش قدام ناس ممكن يكون ما عندهمش الاكله دي. فايه سبب ان انا اقعد بس اكل؟ بس يمكن هو دلوقتي فيديوهات الاكل عموما بتحقق نسبه عاليه جدا من ال. عايزه اعرف ايه السبب. هقول لك هو مش سبب علمي, انا ما اعرفش, بس هو يمكن سيكولوجي. القعده في البيت فتره كورونا وان الفتره طويله قوي في البيت, فبقى فيه اهتمام بالمطبخ. حتى اللي ما كانش بيدخل بقى بيدخل, والرجالة بقى ليهم دور في المطبخ. فبقى حاجة, طب ما نعمل حاجة غريبة, ما نعمل حاجة جديدة. لو هي حاجة غريبة البديل كمان الرجالة ان هم يدخلوا المطبخ. اوكي. لا والحاجة التانية ان مع اكل برة بتحاول اي واحدة دلوقتي, اي ست بيت, انها تعمل لولادها اكل في البيت زي برة. ممكن. فيمكن ده برضو مخليهم يشوفوا, طب نشوف حاجة جديدة. لا لو في الاخر يوم تعليم. في الاخر يوم يطبخوا فاصوليا وبامية. بالضبط كده. او يطلبوا دليفري. هم أسهل. دلوقتي لو هي واحدة بتعلم الأكل أوكي, لكن واحدة طالعة تاكل بس, ده مش حاجة فن. مش شايفة فن الصراحة، ما أعرفش، يمكن أنا يمكن أنا غلط. لا طبعا، لا أنا معاك، أنا في ناس بتعلم الرسم عن طريق الإنترنت جميل جدا. في ناس بتعلم مثلا إزاي نهتم بشكلنا ولبسنا ونختار حاجات معينة ونعمل مثلا أوتفيت بطريقة مختلفة. في ناس ده محتوى جميل اللي أنت لبساه يعني عمال إيديا. ما شاء الله عليك، برافو، تحفة. في برضو فيديوز كتيرة جدا إزاي تتعلمي أي مهارة انت حباه، بس برضو ده للناس اللي بتحب ده. ما هو كل واحد بيحب حاجة هيروح للستور بتاعه. زي ما اكون نازلة مثلا المول هتفرج على حاجات او هجي اشتري حاجات او كده، وانا رايحة اشتري الحاجة من المول انا رايحة للستور بتاعه، رايحة المحل بتاعه. انا هشتري ايا كان بقى اهتماماتي هكون عاملة زي، انا هروح للمحل بتاعه، والمحل ده مش هيدخله غير المهتمين بيه فقط. فهي نفس الفكرة، وانت قاعد ماسك موبايلك وعندك الانترنت بتاعك هتكون مهتم قوي ان انت تدور على الحاجة بتاعت اهتمامك فقط. بالظبط، فدي برضو كأنه ستور. ليه ستور؟ ده حقيقي، ده انت بتختار في النهاية، انت المتحكم. بالظبط، الزراير كلها في ايديك وانت اللي بتتحكم وانت اللي بتختار. عشان ما تبقاش نقطة سودة بقى بجد، عايزينها نقطة بيضة. ايوه، عشان تبقى نقطة بيضة بلاش سودة، خليها بيضة. هناخد فاصل ونرجع تاني نواصل مع ضيفتنا المهندسة رضوى مكي، وحابين طبعا حضراتكم تشاركونا عن صناعة النجوم على السوشيال ميديا. تواصلوا معنا على 25576977 25776053. بيكم شباب أونلاين، لسه معاكم ل 12:30. عماد بدوي، مصطفى محمود، هناء أبو العلا، وضيفتنا المهندسة رضوى مكي، مهندسة كمبيوتر طبعا. هنرجع تاني للصندوق الأسود. لا، النقطة السوداء. والله برضو ينفع الصندوق، خليه صندوق الأبيض. خلاص خليه صندوق. بصي، هو ممكن يبقى أبيض وممكن يبقى أسود حسب رغبة كل واحد. وقتي بقى أسود، ما هو بيضيع البقرة السوداء لو هضيع لي وقتي. لكن هو أهم حاجة النهاردة التكنولوجيا من أكتر الحاجات اللي إحنا كلنا بلا استثناء لجأنا ليها لما العالم كله وقف، مش البلد بس، العالم كله وقف عشان خاطر أحداث كورونا. كل الدنيا وقفت، فكله راح على المنفذ اللي فعلا كان موجود في الوقت ده. فتحوا الشباك ودخلوا منه. صح الكلام، وكانت هي الدخلة، وهي الدخلة، ومش عارفين يخرجوا منها تاني. احنا اللي مش عارفين نخرج بالظبط. هرجع تاني، صناعة المحتوى دي اهم حاجة بالنسبة لليوتيوبرز او لنجوم السوشيال ميديا. طبعا يعني هنطلق عليهم يعني ما بالفعل نجوم، ادام ليهم فولورز، ناس بتفرجوا عليهم، يبقى فعلا نجوم. بس برضو عالم السوشيال ميديا مش سهل، ومحتاج يعني جنب المحتوى وجنب كل ده صبر طبعا جدا. يعني في ناس ممكن من اول فيديو، ما اعتقدش من اول فيديو بيطلع، هو ممكن يكون مثلا من 7-8 فيديو يلاقوا ما فيش حد وصل لهم. خلينا مثلا نقول، هو احنا داخلين ليه صناعة النجوم كنجم؟ احنا داخلين علشان خاطر نتفرج، يعني عايزين. انا دلوقتي بتكلم عليا، لو انا نجم، انا داخل عشان الناس تتفرج عليا والشهرة فقط، ولا انا داخل عشان ادافع عن المحتوى بتاعي اللي انا بعمله، ولا انا داخل عشان احقق ربح؟ انت داخل عشان ايه؟ حط كده، امسك ورقه وقلم وقول انا عايز اعمل ايه. انا عاوز الناس تتفرج عليا بس، يبقى ممكن اطلع باي حاجه تافهه، باي حاجه ملهاش لازمه، يبقى كده كل الحكايه. انا عاوز طب وايه المانع ان هو يبقى عنده محتوى في نفس الوقت باصص للربح؟ لو احنا هنبص، لازم نعمل بالانس ما بين كل الحاجات دي، نعمل يعني توازن بطريقه معينه ما بين كل ده. عايز يبقى شهرة، عايز يبقى عندي شهرة، قد ما طلعت قدام كاميرا يبقى انا عايز اشتهر، ما فيهاش مشكلة. مفيش مشكلة حتى لو طلع بصوتك بس، بشكلك بس، مش مهم. انت عاوز تبقى يعني مشهور، اوكي، بس لازم يكون عندك توازن ما بين كل الحاجات دي. محتواك، محتوى ايه؟ انا لو عايز اشتهر بس، يبقى هقول اي حاجة، يبقى هنقي رز وناس هتتفرج عليا، انا بس مش عايز حاجة خالص، ما عنديش اي محتوى، عندي زيرو محتوى. لكن لو انا عندي محتوى وبدافع عنه فعلا، يبقى ادور على ان انا اطلع المحتوى بطريقه معينه، يعني مش هبقى مستعجل على الفولورز او الفيوز. يعني هيبقى الموضوع بالنسبه لي هاخده واحده. انا هدفي لو 100 بيشوفوني، لو 50 هقول دول بيستفيدوا. لو عايز فعلا حد يتفرج عليك، يبقى ادور على ذوق الناس، شكله عامل ازاي. هما الناس بياخدوا بيمسكوا الموبايل. في تنوع في الاذواق على فكره، صعب قوي ان انا ادور على ذوق الناس. بس في حاجات سايكولوجي، ما لو درستها كده بالراحة هعرفها. يعني مين فينا بيقعد لفيديو اكتر من ربع ساعة الا اذا كان حاجة هو قاعد لها، واللي بيتفرج عليه ده هو قاعد له وفعلا عايز يتفرج عليه بجد. يبقى في الاول احنا ممكن نبدأ بفيديو 5 دقايق 4 دقايق، اللي هو الفيديو اللي ممكن السريع، الناس ما تزهقش منه. انت عارفة زي ايه؟ زي اللي بيكتب حاجة على الفيسبوك مثلا، ويكتب مقالة طويلة ممكن ما اقراهاش لو انا عارف دماغه. ده نادر لما حد يقراها يعني. لو انا عارف ان اللي قدامي ده بيكتب كويس، هقرا له فقرة 2-3، لكن لو بيكتب كويس جدا هقرا له كله. نفس الفكرة بالظبط. هو انا لما رايح لكاتب زي انا بقرا مقال لاي حد وخلاص؟ اكيد لا. خلينا في صناعة النجوم عشان ما نطلعش بره النطاق. لو انا عاوز ادافع عن المحتوى بتاعي او اطلع محتوى كويس، يبقى اخده واحده واحده، مش لازم اقول كل حاجه مره واحده. انا بعلم ميوزك مثلا، مش بالضروري اقول كل السلم الموسيقى من اول اخره كل الحاجات في ساعتين واخلص. هتقسمي الماده اللي عندك اكيد. اخد جزء جزء وحاجه حاجه، واتعامل مع ان ممكن واحد بس يشوفني، ممكن مليون واحد يشوفني. اتعامل مع الكاميرا بطريقه فريندلي عشان تقدر هيك تحبني زي ما انا بحبها. والناس طول ما انا عندي ابتسامه حلوه وعندي محتوى حلو، الناس هتتفرج عليا، مش تزهق مني، مش طالع اقول كلام انا بدافع عن محتوى يا جماعه، لا اكيد مش هعمل كده. لازم يكون عندي. وبرده المحتوى يعني الواحد شاف ان احيانا المحتوى لما يكون هادف وبيتقدم بشكل فيه جدية قوي بيبقى برضو تقيل على المشاهد. يعني أنا عايزة أشوف حاجة أستفيد منها وتبقى لطيفة. يعني إيه المانع؟ المانع يبقى في حد عنده روح وخفيف ويقدم لي حاجة. الممثلين اللي عندنا مهم ممثلين درسوا تمثيل ليه؟ عشان يطلعوا لي يقولوا لي المعلومة بس في بنبنية يقولوها لي بطريقة مختلفة. احنا نفس الفكرة لازم نعمل كده. لو احنا عايزين نبقى مشهورين فعلا لازم اقول المعلومة وقت قصير ابتسامة حلوة بشكل لطيف. بصي انا عايزة اركز معاكي على حاجة الوقت القصير. أوكي. لان في انا بشوف حاجات كتيره جدا بلاقي وقتها وبيعيدوا كتير قوي في الكلام انت بتملي خلاص مش هشوف. يعني عمليه التكرار وعمليه الاعاده في الفيديو دي بتبقى حاجه بتهرب الناس منها. بالضبط. احنا ممكن في اول الفيديو خالص نقول استنوا معنا في اخر الفيديو يمكن نقول حاجه حلوه يمكن نديكم مثلا معلومه جديده ممكن نحمس الناس بطريقه معينه. حتى لو كنا هنعمل مسابقه او غيره هنحط حاجه حماسيه في الاول عشان الناس تستنى وتتفرج. وفي نفس الوقت الفيديو ما يكونش معدي 5 دقائق 10 دقائق ده كتير قوي. 10 دقائق الناس لو تشوف رقم 7 دقائق ممكن يقعدوا لكن لما يشوفوا فيديو 15 20 دقيقة انت ضيعت لي وقتي. ها خلاص. اول حاجه اللي بيبص عليها دي برضو من سايكولوجي التكنولوجيا. يعني اول حاجه بيبص عليها الرقم هو هيقعد وقت قد ايه هيرغي قدامي قد ايه. تمام. فاول مقدمه حتى الانترو بتاعك اللي هتقدمه بالظبط كده. الانترو بقى انت كل الناس عاوزين تعمل تتر بقى ومش عارف ايه. هو التتر هيكون اطول من الكلام اللي انت هتكلمه اكيد. لا ممكن في وسط الكلام تحط التتر بتاعك ممكن تنزل اسمك وده بطريقه بقى دي اسمها انفوجرافيك على فكره انفوجرافيك تفاعلي كده. فاحنا ممكن نحط مثلا صوره بسيطه بميوزك هاديه جدا ولطيفه محدش يزهق منها. ولو انت بتقدم حاجه حماسيه تبقى الموسيقى حماسيه عشان خاطر الناس. ده سايكولوجي لازم تدرس ده قبل ما تروح تعمل فيديو. لازم تعرف كل الجوانب اللي انت هتروح تعمل فيديو عليها. التصوير الاضاءه المحتوى سايكولوجي الناس اللي تتفرج عليك طريقتك الكاريزما بتاعتك مش اي حد يقف قدام كاميرا ويبقى مقبول عند الناس. المحتوى اللي انت بتقدمه هل هو محتوى للكبار ولا للصغيرين لازم تنوه برضو عن ده قبل كده قبل تحدد التارجت بتاعك. بالظبط كده. فلو انت كل الجوانب دي سليمه قبل ما تطلع تعمل فيديو امسك ورقه وقلم. انا هعمل ايه حتى لو هي حاجه ممكن تكون من وجهه بعض الناس من وجهه نظر بعض الناس ان هي مش هادفه يمكن يكون الغير هادف دوت يتحول لحاجه هادفه من انك انت انت اللي تعملها. انت النجم وانت اللي هتصنع نفسك. انت عملتي فيديوز ليكي قناه طب انت عشان تتفاعلي مع الناس او يبقى في تفاعل معاكي مش هقول ان انا من اول مره كنت ناجحه عشان كده هبقى فعلا مش حقيقه. في اول مره ما كنتش حتى عارفه اقف اتكلم الكلام الصح اللي انا عارفه اقوله لاني ما كنتش مرتباه. تخيلت ان الارتجال اللي ممكن اقوله في محاضره او كده الارتجال هيبقى احسن كتير. اكتشفت ان ده مش صح لازم امشي على سكريبت. يبقى اول فيديو باظ مني او ما كانش لطيف قوي. تمام. ما كانش احسن حاجه. بعد كده بدات امسك ورقه وقلم واكتب سكريبت وانا اتكلم عن ايه النهارده. هتكلم عن نوتس بتكتبي بس نقط كده مش سكريبت يعني نوتس كده بسيطه بحط واحده واحده انا هتكلم عن كذا وكذا في النقطه دي انا هقول كذا وابدا امثل مع نفسي حتى لو قدام المرايه. يعني همثل مع نفسي انا هقول ايه وهل حركه ايدي بالطريقه كذا هتبقى مناسبه ولا غير مناسبه. بدات اقرا في مثلا في البادي لانجويج اقرا فيها واحده واحده علشان اعرف ان ما دي سايكولوجي. طبعا الناس هيتقبلوا حركه ايدي وحركه وشي وحركه عينيا. ما انا ممكن اكون بودي عينيا فوق وعينيا تحت ومش عارفه ايه. هل الناس هتتقبل ولا لا واحده واحده لحد لما يعني دي وصل. كمان يعني قعدتك او وقفتك قدام الكاميرا دي مهمه. حركه الايدين البادي لانجويج حركه العين كل ده مهم طبعا طبعا انت سرعه الكلام طبعا انت بتعمل اي كونتاكت مع الناس اللي بيتفرجوا عليك. الناس لما بتتفرج بتبص في عينك زي ما انت بتبص للمذيعه في التلفزيون وهي بتتكلم وبتقول حاجه معينه, انت بتبص في عينيها عشان تعرف هي بتقول ايه. وطبعا بتبص على حاجات تانية كتير, يعني بتبص على مثلا تسريحه شعرها, الميك اب بتاعها, لابسه ايه, كل الحاجات دي بنبص عليها. الديكور الديكور طبعا دي بوينت تانية ونتكلم فيها. الخلفية بالنسبة لليوتيوبرز, الخلفية اللي عندهم طبعا. وعلى فكرة ممكن اليوتيوبر ممكن يعملوا استوديو, ممكن يعملوا 10 استوديو في مكان واحد. يعني أوضة واحدة بس في البيت ممكن يحط لها أكتر من خلفية ويعمل أكتر من ديكور, وممكن ولا أي حاجة, ممكن حيطة واحدة بس ويغير الخلفيات, والخلفيات دي تكون حاجات بتتلزق أو بتتشال أو بتتحط كده ويبدأ يصور بيها واحدة واحدة. الكاميرا اللي انت بتصور بيها ممكن تكون كاميرا موبايل, بس مش اي كاميرا موبايل انت هتصور بيها كده وخلاص. لازم يكون في اضاءة, مش اي موبايل, ومش اي موبايل طبعا. فعلا لازم يكون في اضاءة, والاضاءة تكون كويسة. ممكن نجيب اضاءة تبقى يعني على وشنا مباشرة عشان وشنا يبقى منور. كل الحاجات دي لازم ادرسها قبل ما اطلع الفيديو. يمكن او انا لما عملت كده مع نفسي في الاول ما كانش انجح حاجة, بس بعد كده لما بدأت واحدة واحدة بدأت بقى أجهز لنفسي استوديو. الأول كنت بجيب الأباجورة بتاعت ماما, باخد الأباجورة وأحطها عند وشي قريبة طبعا, بس نور أبيض مش أحمر, نور فاتح شوية فبدأت أجيب الأباجورة وأحطها قدام وشي وكده, وبعدين واحدة واحدة بقيت أجيب بقى حاجات تانية تعمل إضاءة وهكذا يعني. طيب هنكمل مع ضيفتنا المهندسة رضوى مكي بعد أذان الظهر. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة, حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. اهلا بيكم مره ثانيه معانا مهندسه رضوى مكي. هنرجع لليوتيوبر. الافضل الافضل ان الواحد في مجال شغله، يعني انت مثلا شغاله في مجال الكمبيوتر، فلما تيجي تعملي محتوى هتعملي عن الكمبيوتر، ولا المفروض يعني ولا ممكن تعملي في حاجه تانية؟ انا عملت في حاجتين واحب ان انا اعمل فيهم. هوايتي اللي انا بحبها جدا العجل جدا كرياضه، يعني على فكره بلعب رياضات تانية بس دي يمكن من اميز الرياضات اللي انا حبيتها اكتر. يعني بلعب سباحه وسكواش، بس ما احبش يعني مش شايفه ان انا متميزه قوي لدرجه ان انا اتكلم عليهم. شايفه العجل حلو لان كمان في اداه ممكن انت كمان موضوع كده. العجل دخلتي فيه بتفاصيله جدا يعني حتى في نوعيات العجل والاوبشنز اللي موجوده في العجل والماركات والقصص دي كلها بالظبط. فدي انا حاجه احب اتكلم عليها، زائد الحاجه اللي انا بفهم فيها. ليه اروح اتكلم في حاجه ما بفهمش فيها؟ يعني في الكمبيوتر، في البرامج، في ازاي مثلا اخلي حد يتعلم كمبيوتر. الناس بتخاف من الكمبيوتر، طبعا مش كتير بس اغلب الناس بيخافوا من التكنولوجيا، بيحسوا ان هو هجوم داخل عليهم والهجوم ده صعب قوي. طب ليه ده كل الناس بتتعامل مع التكنولوجيا دلوقتي؟ بس مثلا تعالي ناخد فئه زي فئه المدرسين اللي انا اكتر بتعامل معاهم، اكتر بيخافوا من التكنولوجيا، بيخاف ان هو ايه ده، انا يبقى كل حياتي تبقى مميكنه، كل حاجه انا مش عارفه. انا ما اتعودتش ان انا اطلع قدام كاميرا واصور واقول ودي حصه اونلاين، انا مش دي الملكه بتاعتي. المفروض هو عنده حق، لان هو كان بيقف قدام طلبه والموضوع محكوم على 30 40 50 60 طالب، لكن مش على ان هو كمان ممكن يشوفه حد تاني او طلبه غيره او طالب ما يعرفهوش. طريقته المختلفة، مش طالب وبس، ده ممكن طالب وولي الامر كمان يتفرج عليه. فيمكن يكون كان في فتره من الفترات خايفين من التكنولوجيا. انا عايزه بس اشير لحاجه باشمهندسه، ان انتوا عملتوا فيديوز عن الهاندبول. بالظبط، ده بمناسبه طبعا كاس العالم اللي ما زال قائم. دي كانت حاجه الحقيقه كانت حاجة كويسة جدا، يعني اتكلمتوا فيها عن قواعد اللعبة. طب قولي انتوا الطلبة عندنا كانوا في طلبة طبعا كتير قوي بيلعبوا يعني بيلعبوا حاجات كتير ومن ضمنهم الهاندبول. في بعض الناس بقى قالوا ايه هي الهاندبول، احنا بنعرف الفوتبول ما بنعرفش الهاندبول قوي. فقررنا ان احنا نعمل لهم قواعد الهاندبول اونلاين، عملنا لهم فيديوهات نتكلم عنها بعد الموجز. اوكي، بعد الموجز. الآن إلى موجز الأنباء. مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يستأنف جلساته العامة لمناقشة واستعراض الملفات الداخلية المهمة، ويستمع إلى بيانات عدد من الوزراء حول المواقف التنفيذية لإنجاز برنامج الحكومة وخطط العمل المستقبلية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة ادعاء أشخاص انتسبهم لوزارة التضامن والتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الانتهاء من تنفيذ 689 مشروعا بقطاع الإسكان بتكلفة 72.6 ألف جنيه في كافة محافظات الجمهورية. وزير المالية يعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%. وزير المالية يصرح بأن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط، بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في ظل جائحة كورونا. تشارك في التدريب العملي لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل في محافظة أسوان. ورياضيا، منتخب أسبانيا يلتقي في 3:30 عصرا مع فرنسا لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي 6:30 نهائي المونديال بين منتخب الدنمارك حامل اللقب ونظيره السويدي. مراسم ختام البطولة تقام عقب مباراة النهائي يتم خلالها توزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم بطولة العالم 28 لاتحادي كرة اليد في السويد وبولندا المقرر إقامة البطولة بهما عام 2023. ياس سل لاعب منتخب الدنمارك يؤكد أن منتخب مصر قدم مستوى رائع في البطولة، ويؤكد أن أداء الفراعنة كان مفاجأة. هامبوس فان لاعب منتخب السويد يؤكد أن هدفه وحلمه هو تدويج فريقه بلقب المونديال أكثر من حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة. انتهى موجز الأنباء، قرأته هنا أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. فترات مفتوحة على الهواء، برامج ومنوعات، أغاني ومسابقات، مباريات ومسلسلات. الشباب والرياضة أحلى الموجات. مش قلت لك خليك كده؟ أيوة كده، أيوة كده. الشباب والرياضة إذاعة وياك 24 ساعة. الدقائق الأخيرة من فترتنا شباب أونلاين مع ضيفتنا المهندسة رضوى. هرجع تاني، احنا كنا قبل الأخبار قلنا على قواعد الهاندبول ازاي قدمتوها من خلال الفيديوز. اولا احنا عملنا تيم ورك كده في المدرسة مكون من ميوزك مستر احمد ومستر احمد حمدي ومستر امير، يعني عملنا تيم ورك. وبعدين بدأنا بقى ان هو هنتكلم على هو بيصور، انا كنت بصوره وهو واقف بيتكلم على القواعد بتاعتها بما انه كان متخصص طبعا، وبندخل معها ميوزك كده بسيطة بحيث ان الطلبة ما يزهقوش. يعني كمان عملنا صناعة فيديو بسيطة تمام، وبدأنا نتكلم عليها عشان خاطر الطلبة يفهموا ايه هي الهاندبول وليه دخلنا الكاس العالم وايه السبب اللي بيحصل ليه جت عندنا في مصر وهكذا. طبعا ده من الحاجات اللي كانت يعني كانت وما زالت لسه شغال لحد دلوقتي. الولاد اهتموا بيها وبصوا عليها. عارفة انا عايزة اقول لك حاجة، يعني لما يبقى في بطولة كبيرة مقامة في مصر وعالمية وتلاقي جمهورها قليل، فده فعلا يمكن اللي عملتوه ده هيبدأ يخلق أجيال بتهتم بها أو فهماها. الإعلام الإعلام هو اللي بيظهر أو يقتل. مش احنا مش احنا لا أنا بكلم الإعلام بشكل عام. لا مش احنا برضو ما عدا ذات شباب رياض. أرجوك يا رضوى أرجوك. الإعلام هو اللي بيخلي الواحد يهتم أو لا يهتم. هو اللي بيخلينا نبص لحاجات كتير جدا نهتم بيها أو لا. زائد برضو صناعة الفيديو الحلوة, هل هو معمول بمحتوى كويس ولا مش, ولا معمول بمحتوى مش كويس. في بس بوينت كنت عايزة أتكلم فيها كمان مهمة قوي, كنت عايزة أتكلم على برامج اللي ممكن نستخدمها في إنشاء المحتوى بتاعنا. هو مش بس إحنا هنحط الكاميرا ونصور وخلاص كده, إحنا عندنا كمان برامج مونتاج. برامج المونتاج دي ممكن نجيبها من على الأب ستور أو بلاي ستور, يعني ممكن نجيبها برامج مجانية, مش بالضروري إن أنت تدفع فيها فلوس كتير. لو خلاص هو أصبح شغلك وحاجة مهمة جدا ليك, تقدر تروح تتعلم مونتاج في مكان ما, وفي أماكن كتير طبعا بتعلم المونتاج. ممكن تروح تتعلم مونتاج وتاخد بقى البرامج اللي فعلا احترافية. لكن في برامج بسيطة ممكن نستخدمها في صناعة الفيديوهات بتاعتنا عشان نبقى يوتيوبر شاطرين, عشان فعلا يكون الناس, عشان محتوى خلاص احنا عملنا كل الجوانب بتاعتنا, سواء كانت من المحتوى او ان كانت من الافكار اللي احنا هنعملها او ان كان من الشكل او الديكور او كل الحاجات دي. اذا لازم نروح للبوينت المهمة جدا اللي هو التصوير. انا صورت ازاي بأني شكل من الاشكال, ولازم اعمل كمان ممكن منتج. تعمل تجربة حتى, يمكن اكتر من تجربة ممكن تعملها يعني في ايدك. استغل الموارد اللي في ايدك. ما كانش فيه الكلام ده زمان, ما كانش, كان لازم نروح نشتري كاميرات غالية والكلام ده ما كانش, يعني ما بقاش موجود. الموبايل في ايديك تقدر ان انت تعمل كل الحاجات دي. بس في بقى نقطة برضو من النقط المهمة, لازم واحنا بندور على موسيقى او بندور على صور او فيديوهات ممكن ان احنا نخليها فيديوهات مصاحبة, لازم تكون without copyright, يعني من غير حقوق الملكية. واحنا بندور عليها على فكرة اليوتيوب ومواقع كتير جدا بتسمح لنا بده. فوانت بتدور, بس اعتقد كمان لو في حاجة, لو في حاجة ممنوع تستخدميها يعني بيبقى صعب تنقليها. لا ممكن بعضها بيبقى صعب انك تنقليها في بعضهم, يعني مثلا لو احنا خدنا اغنية والاغنية دي معروفة ومن شركة معينة, فطبعا هيقول له في حقوق ملكية. هقولك على حاجة حصلت معايا. كان في مرة انا مع حضرتك واختي سجلت لي الحلقة. روحت الحلقة دي كان في النص في اغنية زي الفواصل اللي بناخدها. الاغنية دي في النص انا خدت طبعا الحلقة, كنت مبسوطة بيها جدا وحطيتها على اليوتيوب عندي. حطيت فيها خلفية صورة وحطيتها على اليوتيوب. لقيت الاغنية اللي كانت موجودة, الشركة المصاحبة للاغنية دي بعتت لي تهديد. اكيد والله. طبعا الشركة بعتت لي تهديد ان انا استخدمت الاغنية بتاعت لان دي ليها حقوق ملكيه. فطبعا بما ان هنا التلفزيون عارف ان دي حقوق ملكيه, فواخد تصريح للحقوق الملكيه بتاعتها, لكن انا مش واخده تصريح, والقناه بتاعتي اللي هي قناه يوتيوب مش واخده تصريح. يعني انت المفروض تذيعي ماده بس. بالظبط كده. يعني لازم كنت اشيل الاغنيه اللي في النص دي واخلي حاجه تانية. ولو كان في برضو, هو طبعا ده ما حصلليش, بس لو كان في حقوق ملكيه للشباب والرياضه نفس الحكايه هتحصل, هيقول لي ده مسجل من يعني كان زمانك يا رضوى في حته تانية. لا خالص, هو ده تهديد بسيط مش حاجه صعبه. ده هو بيقول بس اعمل حسابك ان ده ما ينفعش يكون محطوط, فممكن تشيله. لكن مش تهديد بالسجن. ايوه لا لا لا طبعا, لا طبعا, لا طبعا, مش للدرجه دي. يعني الكلام ده بقى لو انت محترفه. بالظبط كده, محترفه تسوق فيديوهات. لا طبعا, على فكره دي نقطه مهمه جدا لاي حد يوتيوبر او عاوز يبقى في ده, ينتبه لنقطه الملكية الفكرية دي في الموسيقى والأغاني طبعا. لأن ده ممكن يحطه في تحت المسألة القانونية. صناعة النجمة مش سهلة, كل حاجة عايز تعملها محتاجة من حضرتك مجهود. صح طبعا. مجهود ومحتاجة علم. العلم هو أساس كل حاجة, وعشان تنجح تعاون. ممكن نجيب ناس تساعدنا. تعاون. يمكن يكون أصحابنا, يمكن يكون جيراننا, أخواتنا. بالزبط. كل واحد يبقى مسؤول عن جزئية. التيم ده بيبقى حاجة جميلة. مهندسة رضوى مكي نورتينا, ومرسي جدا وجودك. أسعدتينا. مرسي جدا جدا, وبشكركم. وإن شاء الله نتقابل معاكم الأسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعة لو لينا عمر إن شاء الله. تحياتنا ليكم عماد بدوي, مصطفى محمود, وتحياتي هنا أبو العلا.